بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وبالسند إلى الإمام العالم العلامة سيدي الشيخ ملا علي القاري في كتاب هذا المسمى بالمسلك المتقصط في المنسك المتوسط على لباب المناسك للشيخ الإمام رحمة الله السندي، نفعنا الله تعالى بهما وبكم وأعاد علينا من بركاتهما. وقد وصلت بنا النوبة إلى قوله باب المتفرقات. دائما شأن المؤلفين يا ابني بعد ما بينتهوا من تأليف الكتاب بيحطوا مسائل لا يضبطها باب، مشتت منهم مسألة منهم مسألة منهم مسألة منهم مسألة، بيجمعوها بقول باب المتفرقات. طرفاني يعني المتفرقات اللي لا تدخل تحت باب واحد اذكروها كلها بإيش، حطوا باب متفرقات بيختموا بها إيش الكتاب. وهذا المتفرقات ضروريات طلب الإنسان. قال المصنف، قال مسألة عادد الآن الشيخ من مسائل كم مسألة جاي بالمتن من مسائل. مسألة يعني المسألة الأولى، أفضل الأعمال بعد الصلاة والزكاة الصوم والحج. عندكم ما في واو، بتكون تحطوا الواو قبل الصوم. بعد الصلاة والزكاة الصوم والحج. الصوم والحج انتوا حاطين الواو والصوم، كنت امو تحطوها بعد ايش الصوم اثنين سوا هبسي برافا. أفضل الأعمال بعد الصلاة والزكاة الصوم والحج. بس الواب كن إيش تنقلوها بعد الحج حطوها بأول الصوم. دواوين الصوم والحج، بس تقيموا الواب من دام الصوم. يعني أفضل الأعمال بالأول الصلاة ثم الزكاة ثم الصوم والحج فرد درجة، اثنين دول فرد درجة واحدة. حط ابو هلال ضليت لك يا شيخ ابراهيم، قرب قرب لهون. مقدمه الزكاه على الصوم ايش؟ انه في نفع متعدي، نفع متعدي. ضل لك شلون يا ابني. نعم معلومك. بعد الصوم الحج بده يجي جهاد مو اخواني. قال وقيل الصوم مقدم على الحج افضل من الحج، شايفين اخواني. وقيل الحج يعني الصوم والحج، قيل إنهما في درجة واحدة، وقيل الصوم أفضل وقيل الحج أفضل. شايفين إخواني؟ وهو في الحقيقة يا ابني كل واحد له ميزة. بالنسبة للصوم الشرعي الحقيقي أفضل من الحج، يهذب النفس ضار لك لون، بيرقق القلب ضار لك لون، بيهذب الأخلاق، بيجعل في القلب رحمة. أما مو صومنا نحن اللي بناكل أكثر ما نكون مفطرين ظهر لك شلون. الصوم اللي هو لقيمات يقيمنا صلبك، تستطيع أنك تمشي أنت مستقيمك ظهر لك شلون. أما الأكل اللي عم ناكله نحن برمضان ما بناكله غير رمضان، تمام ولا لا؟ لك اللحوم والدسوم والعزائم والخيرات من جمعنا بصلاة التراويح عم نلهت مثل إيش بدنا من أكبر نعم صلاة التراويح كمان تتخفف شوي عنا ليش خفف الأكلات ضمن الأكلات. راح إذا هي أول مسألة. شاء المسألة الأولى أن أفضل الأعمال بعد الصلاة والزكاة شو؟ الصوم والحج، يعني هذول فرد إيش منزلة. بعدين بيجي الجهاد، وقيل الصوم أفضل من الحج، وقيل الحج أفضل من الصوم، باعتبار أنه الحج يا ابني عم يعلمك إيش التصبر والحلم، أنه السفر بيسيء الخلق. فإذا أنت سافرت أصبرت على رفاقك على إخوانك تحملت مشاقهم، هذا في أجر عظيم. هذا عم يجمع لك بين إيش كما والنفقة، عم تحط نفقة وعم تحط إخواني. نعم اي راح. مسألة ثانية، اذا حج عن فرضه اديت فرضه بدك تروح حج نفل، لا اذا صدقت فيه انت بلدك افضل. اذا حج عن فرضه فالصدقة افضل من الحج. شايفين اخواني، صدقة افضل. اديش بكلفك هذا الحج؟ قال بكلفني 10,000 ليرة. قال اعطيه للفقراء هون افضل. الله شو القصة اذا كان من ذوي الارحام؟ لا حج يعني الفرض. يعني كل سنة بيحج وكل سنة بيحج. يعني حج الفرض. وحب انه ايش يجيب نفل. قل لا افضل انه تصدق يا ولد اهون. الله كلهون. اما الامام ابو حنيفة هكذا كان يقول بالاول. انه الصدقة لمن اتى بفرض الحج افضل ما يروح. لكن لما هو حج 50 حج ابو حنيفة. لما حج بعض الفرض وشاف المشقة قال هب زمانه كان في مشقة. قال لا لسه النفقة بالحج أفضل. والله اللي مساف قبل يشوف زماننا هذه المشقات والقعدة اللي خب في الطيارة بيقعدوا يشوف المطار أود تظل إيش حتى تجي الطيارة يوم يومين 3 4 5 6 الله أعلم. أنتوا حظك ونصيبك مع الإيش الدفش والهفش وال نعم. لأنه نحن من يعني نحن أخي نحن من مهذبين، نحن الحق علينا، نحن فوضويين. والله لو كنا منظمين ليحترمنا الإنس والجن والملك والحيوانات تحترمنا. لكن أخي يكون أنا واقف في الصف بشوف الدفع هيك وصار بالأول. ليش لو مقامك هون قدامك في ناس ليش عم تدفع؟ ليش عم تقوم وتترك هيك؟ كلنا فوضو على السيارة. كل ما حاجة متأخذ يركض بفوت لجوا بالقوة بيطلع بصير فوضى. تمام ولا لا؟ ولا اللي يشوفونه مرتبين منظمين. ما حد هلا العجم إخواني منظمي تنظيم كانت قبل الآن. تلاقي بيصل بالطائر أخي قبل الطائر بروح بيحجزولهم ببعثوا ناس بيحجزولهم بالإيش بالأوتيلات. أبدا لكل شخص لون قديش ودخلت بتجي شنتياتهم كلها فرد لون. هوني بينزلوا بيجي الخدم بيقيموا هالشنات بيحملوهم بركبوهم بيخذوهم ما بيمدوا ايدهم لا بيحملوا لا بيساووا. نحن فوضويين يعني. نعم يكون جاي اوروبا ماشيين بالدور بيزعوا المطار بالدافع شو بالدافع شو ضل هذا كنت لاقيهم ولذلك ما عاد احد احترمهم وبيكذبوا هي ادهش. الله شلون حجي بيكذب قال شوف يا ابني اذا حج عن فرضه فالصدقه افضل من الحج. بقول لك على ما هو المختار راح هي صار كم مسألة. وقيل الحج أفضل. قيل وقيل الحج أفضل. مسألة ثالثة لوقفة الجمعة مزية على غيرها. إذا الله أكرم إنسان وحج وكانت الوقفة الجمعة إلى مزية على غيرها بـ70 ضعف أي بـ70 درجة. صحيح. المسألة الرابعة مسألة الحج يهدم ما كان قبله من الصغائر. شو عامل من الصغائر بالنسبة هنا في رب العالمين؟ أما بالنسبة لحقوق العباد ولو صغائر هالقول ما بتصبت. مشلون واحد مثلا ضاربه واحد أكل أخذ له فرنك أخذ له شيء ما بتصبت هالقول هذا. واختلف في الكبائر. أي كبائر؟ الكبائر بينك وبين ربك عز وجل. ضار لك لون. واختلف في الكبائر المتعلق بيقول لك بحق الله دون غيره. بعدين بيقول لك رح نقلكم المسألة بالشرح هاي المتعلقة بحق الله تعالى دون غيره لما سبق والمعتمد أن الكبائر مطلقا تحت المشيئة. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أي المشيئة. أهلا دكتور تسألين يا مرحبا أنت يا ابني. قال والمعتمد أن الكبائر مطلقا تحت المشيئة عند جميع أهل السنة كما ذكره الشيخ التوربشتي وغيره من الأئمة. ومشى الطيبي على أن الحج يهدم المظالم والكبائر حقوق العباد وحقوق الله. شيخ القول يا ابني هذا بيقول ووقع منازعة غريبة في هذه المسألة بين الأمير بادشاه البخاري عندنا الأمير في نسخة، النسخة الأمير بادشاه البخاري، وعندي باشا هون عند مثل عندكم، لكن النسخة دي أحسن. بادشاه ثلاث نقط من تحت، روافا بادشاه البخاري قال: ووقع منازعة غريبة في هذه المسألة بين الأمير بادشاه البخاري من الحنفية، شايفين إخواني، حيث مال إلى قول الطيبي إنه الحج بكفر المظالم والإيش والكبائر، وبين الشيخ ابن حجر المكي من الشافعية، وقد مال ابن حجر إلى قول الجمهور. ورأيت رسالة للسيد المشار إليه في هذا الباب، وكتبت رسالة في بيان هذه المسألة من الجواب، والله أعلم بالصواب. أما ظاهر الحديث إخواني، الحديث يعني في منا بدون هيك، أما معلومة الرسول كان حجه حجة الوداع، قال: سألت الله عز وجل في عرفات إن الله يغفر لمن وقف بعرفات كل الذنوب الكبائر والصغائر، فأعطاني الصغائر، والكبائر ما عدا الدماء اللي قاتل الإنسان. قال: فلما وقفت مزدلفة نزل جبريل وبلغني السلام من ربي عز وجل، وبشرني بأن الله قبل أيضا دعائي حتى في الدماء والمظالم. شايفين أخواني؟ نعم، وقوف مزدلفة لما حدا عم يقف صعب يعني. حتى لما سيدنا عمر جه قال له: ألنا خاصة أم للناس عامة؟ قال: للناس عامة، ولكم للناس عامة. وفي رواية إنه قال له: إلا في المضاء. قال له: يا رب أنت رد الخصماء وعفي لهذا. سبحان الله. على كل، لكن هذا مما يعلم لا يقال أمام العوام. صير بس حلوا مال الناس يا أبي، بروح حج، لك بروح حج، بروح لهم. أهلا وسهلا، تفضل عنا لهم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. أيوة أهلا وسهلا، أهلا وسهلا. إيه هو حد شرب لهم. أهلا وسهلا، يا مرحبا، يا أهلا وسهلا، أهلا. قلنا الكتاب انتهى يا ابني، بس الشيخ عم يجمع متفرقات، المتفرقات من هالباب مسألة من هالباب مسألة، ما بيجمعهم تحت كتاب، ما بنضبطه بكتاب واحد، ما بيوصلوا تحت. لذلك قال لهم: باب المتفرقات. وعد المصنف 8 متفرقات، 8 مسائل. المسألة الأولى يمكن حضرتوا، أنتم ما حضرتوها. المسألة الأولى: أفضل الأعمال بعد الصلاة والزكاة الصوم والحج. بالأول الصلاة ثم الزكاة، أما الحج والصوم بدرجة واحدة، ثم الجهاد تجي بالأخير. وقيل الصوم أفضل من الحج، وقيل الحج أفضل من الصوم. هي واحد راحت. الثاني: إذا حج عن فرضه فالصدقة أفضل من الحج. حجيت مرة واحد عن فرضك، بدك حج حج تاني، لأنفقهم للفقراء أفضل ما إيش تروع الحج. والله إخواني، إذا كان جوع الحج مثلا تكلف 7000، نعم، هي 7000 للفقير وجوع. والله هي أرقى، هي بصير يعني أعظم وأعظم. والله مو إخواني، لك هذول نوادر، النادر ما بيبنى عليه حكم يا ابني. والله إخواني، هي راحت، هي مسألة تانية. مسألة ثالثة عيدوا مشان الإخوان، إيه نعم، لوقفة الجمعة مزية على غيرها. لوقفة الجمعة ليش بسبعين ضعف؟ إذا كان الوقف في يوم الجمعة بسبعين ضعف. أين أبو شوكات لو كان هو؟ لك على الحجيش قديش أبو 77 حجي؟ قديش عمره؟ عمري مثلا 70 سنة. شو 77 عمرك؟ قال أول حج الحجي إذا كانت يوم جمعة 70 والحج الحج 71، وقتلت أبو بريس على حيث القبلة بسبعة. هي هنا قال هي الثالثة: لوقفة الجمعة مزية على غيره، أي بسبعين درجة. مسألة الرابعة: الحج يهدم ما كان قبله من الصغائر، واختلف في الكبائر، بعضهم قال بكفرها وبعضهم يقول إيش راح. لكن بالنسبة لرحمة الله وسعت كل شيء. والحقيقة هي الكبائر تدخل تحت المشيئة. الله سبحانه وتعالى شو قال في الكتاب العزيز؟ إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. شو رب العالمين شو قال؟ يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. هذا بيستحق أن يعبد. مثلون لو كان ابنك عم تعطيه خرجية وعصاك يوم تقطع عنه الخرجية، تمام ولا لا؟ ما بتروح أوقات تعطيه تقول له شهر ما بيتعطيه، تمام ولا لا؟ ليش نحن الناس يا الله قطعنا رزقنا شي مرة؟ بالله عليك فضحنا أمام الناس، عتبنا قدامنا، أبدا سترنا وكأننا أولياء ونحن بثياب مجرمين. من شلون يا ابني؟ الله يتوب علينا ويعفى عنا. أين قال أول مسألة أفضل أعمال بعد الصلاة والزكاة؟ الصوم والحج. أول مسألة بدك تقيمها الواو. أيوة تقول الصوم والحج، مو الصوم، الصوم والحج. هنا المسألة الخامسة، من حج بمال حرام سقط عنه الفرض ولا يقبل حجه. شو معنى يقبل؟ يعني لازم يقول ويبعد قبول حجه. الله شلون؟ شو بيقول الله يرحم أستاذنا الشيخ أبو الخير كان يقولنا الأبيات، من حج هنا بمال أصله دنس. شو الجنس؟ يعني حرام، فما حجج ولكن حجت العير الجمال الحج. لا يقبل الله إلا كل طيبة حلال. ما كل من حج بيت الله مقبول. مشلح الناس أرها تحج، رد المظالم لأربابها، اعطيها لأصحابها، وبعدين ما وجب عليك الحج. لما يصير معك بتروح تحج مات حلال. تمدش لي أخواني. نعم زيب هنا. أيوة. إذا حججت بمال أصله سحت، أصله دنس، يركز الوزن، فما حججت ولكن حجت العير. لا يقبل الله إلا كل طيبة، ما كل من حج بيت الله مبرور مقبول. أين من حج بمال حرام سقط عنه الفرض ولا يقبل حجه ويكون عاصيا. ليش عاصي؟ قال عم تأخذ مال الحرام وعم تنفقه في الأرض المقدسة كمان، واضح لك شلون؟ عم تعطي بالك؟ صار الحرام من جهتين، من ذي أبنين. أينا؟ ولذلك شو كانوا مشايخنا يقولوا لنا؟ شوف يا ابني سيدنا الشيخ أبو خير الله يرضى عنه، وإذا واحد بيروح على الحج وعرفان إنه ماله حرام، شو بده يساوي يا ترى؟ أروح خذه وبدله. مرتك ما إلها مؤخر عندك؟ ما إلها مهر؟ المهر هي بيخبوه في ناس، بحطه وقت يكتب الكتاب بحطها المؤخر زبدية لما تقولش أنت ما بدي أخذي. في ناس ما بيعطوها إياه حتى يموت. لك شو بدك تفرج بعد موتي مسكيني؟ أعطيها بحياتها، خلي يجيب لها طوق، خلي تغدر لك فيه هون، تفرح فيه هون، أبدا بيخليها قال حتى تموت. غني فقير بأن واحد، وهذا لك له بإذا حط لي إياه قل له هذا هو المتأخري تخذيهن التي بتخليهن لوقت حاجتك بدك إياه. قد بتاخذ المصاري وتبدلها بإيش؟ مصريات المرأة هي. هذا حلال، ثمن البضة تبعها والله بتهجبي. مشلون إخواني؟ أو تأخذ عند واحد تعرف إنه صالح بتبدل مصرياتك بمصرياتك، والله إخواني. نعم. أو تستدين منه دين، هي الأفضل، تستدين منه وتروح تحج وبعدين تجده في إيش المصاري هذيك اللي راحت. ثم قال المسألة الثالثة، إذا مات المحرم شو بنسوي فيه ترى؟ يصنع به ما يصنع بالحلال من تغطية الرأس والوجه، أبدا من طيبه ونحط له السدر ونحط له الكافور ونحو ذلك. ندوش إخواني راح. مسألة السابعة، المجاورة بمكة المشرفة لا تكره. وقيل تكره، لا تكره لمن؟ اللي عندهم إيش أداب يحتملوا إيش ذلك المكان الشريف. أما اللي بدي يقعد هناك ويعترض على الناس ويدقق على الناس ويحسد الناس قل له لا خليك ببلدك. مش إخواني؟ فهي السبب أبو حنيفة كره الإقامة إيش في مكة والمدينة. قال والله لأن أكون في الكوفة وقلبي في مكة والمدينة خير من أن أكون في مكة والمدينة وقلبي بالكوفة. شايف يا ابني؟ قال من جملة شروط الإقامة كمان اللي بدي يقيم في مكة وفي المدينة أن لا يبيت معه مصاري. مين بتجيب هاي؟ لذي أقول شاء الله ظهر لك لو لو لك ثقة بالله وفي ناس محاويج ما تبيت معك إرش ظهر لك لو أنتوا إياه سوا إجاكم تأكلوا إجاكم تتصل تشرب مع زمزم ماء زمزم ما شرب له والله طعام وطعم وشفاء وسقم. فين في الأداب كبير يا أبنائي؟ هنا قال المجاورة بمكة المشرفة لا تكره وقيل تكره على ما ذهب إليه أبو حنيفة. راح المسألة الثامنة المجاورة بالمدينة الشريفة لا تكره لمن يثق بنفسه شرط يكون عنده قوة يحفظ يتأدب مع الناس هذول جوار رسول الله تجي تظلمهم تكلم عليهم تحسدهم وأهلك لهم أبدا. شوف المجنون هذول المجانين كثار من جملتهم مجنون ليلى والله قل أحب لحبها السودان حتى أحب لحبها سود الكلاب. خلي إذا كنت أنت عاقل أعمل مثل المجنون لا يكون مجنون أرقى منك إذا تروح تجاور هناك وتأذي الناس كمان تأذي الناس الله شلون يا أبني. نعم قال هنا انتهت المسائل وذهب جماعة من العلماء إلى أن المجاورة بالمدينة أفضل منها بمكة وإن قلنا بكثرة ثواب العمل بمكة. رحمكم الله. نعم في بكنز بكنز شو بكنز وإن قلنا بكنز ثواب العمل. لا بكثرة ثواب العمل بمكة وكنز بكثرة ثواب العمل بمكة صلح هو أهلا وسهلا سبحان الله مبارح وقعت بقلبي بالليل والله صلي زمان ما شفته شو اللي جيتك على قلبي لا إله إلا الله. وذهب جماعة من العلماء إلى أن المجاورة بها أفضل منها بمكة وإن قلنا بكثرة ثواب العمل بمكة الثواب بعمل 100,000 معلومة في المدينة 1,000 ليش؟ قال أنت قاعد مع النبي عليه الصلاة والسلام الله شرف البقاع كله وسابه مشان النبي عليه الصلاة والسلام. نعم راحت فصل في حدود الحرم حدود الحرم المكي اللي ما بجوز فيه الاصطياد للحلال مو للمحرم. شايفين اخواني؟ يقول زاده الله شرفا وامنا وتعظيما الحرم. في ناس بيروحوا لجدي بيسألوا يا اخي بيتكلموا على جدي وحرق له لا هي اول حدود الحرم بالنسبه اللي تدخل لكم محرم هي اسكله الحجاز هي اسكله مكه لازم تحترمها مثل ما تحترم مكه. اين عم تعترضوا؟ نعم قال حدود الحرم زاد الله شرف وأمنه وتعظيمه. رح يبين حدود الحرم من الجهات الأربع. قال من طريق المدينة حده من طريق المدينة دون التنعيم تنعيم مسجد النعائش ضالك لون وإن جاي من هناك المبصور بالتنعيم هون كنا عن ساعة ونص دو على 3 أميال من مكة 3 أميال ميل نصف ساعة ساعة ونص عن ناشي يعني مسجد عائشة الذي بيطلع بجيب تنعيم أبو ساعة ونص صيرح. ومن طريق الجعرانة على 7 أميال والله شلون 7 أميال هذول بيطلع 6 ساعات ونص مو هيك إخواني 3 ساعات ونصف أي نعم أي نعم. ومن طريق جدة والله شلون على 10 أميال من الحديبة معلومة قبل جدة أصلا من الحديبة اختلف فيه إنه هل متصل بالحرم ولا لا عند أبي حنيفة عدل من الحرم. تعرفوا الآن لما منروح من جدة في محل حاطين زرعين خضر وفي طريق بروح منه هذول الخواجات الطائف هي بعد شوي هي هي الحدود بالنسبه للجديد. شايفين اخواني هنا بسموه الحديبيه الى اسم جديد الان شو بسموه الحديبيه هي بس هي هنا قال على 7 أميال ومن طريق ايش جدة على 10 أميال ومن طريق الطائف على 7 أميال ومن طريق العراق على 7 أميال كمان. هي راح هي حدود إيش الحرم الصلاة به الأماكن هي كأنك عم تصلي بالحرم 100,000 الحسن 100,000 وسيء 100,000 ما كان طلع خطوة لبراتها خلاص أبدا. أين شايف يا منين أين فصل هيبين إذا واحد جنى بالحرم شو حكمه يا ترى؟ في غير الحرم. من جنى في غير الحرم عمل هالجناية بغير الحرام، بأن قتل أو ارتد أو زنى أو شرب خمرا أو فعل غير ذلك مما يوجب الحد، ثم لاذ إليه الحرام، دخل الحرام، هرب ودخل الحرام، هنا ثم لاذ إليه لا يتعرض له، شايفين إخواني؟ أي لا يضرب، أي بضرب وقتل وحبس، ما دام في الحرام، ما دام في الحرام ممنوع، لكن شو مساوي حتى نطالعوا منه؟ ولكن لا يبايع، أنبيعه، ولا يؤاكل، ولا يجالس، ولا يؤوى، إلى أن يخرج منه فيقتص منه. مثل لا طعمنا ولا صئنا ولا باعنا، بده يطلع غصب عنه. متى ما طلع لخارج الحرام يقتص منه يعني. أي راح. وإن فعل شيئا من ذلك في الحرم، وسط الحرم مثل دول دخلوا السنة الحرم، قتلوا وضربوا، قال إخواني دخلوا الحرم مكة، قتلوا وضربوا، شو مساوي؟ قال وإن فعل شيئا من ذلك في الحرم يقام عليه الحد فيه، وسط الحرم نقتله. مرة ابن سعود الكبير أوسوه وسط الحرم، عبد العزيز اللي أوسوه الأطون أطع روسه وسط الحرم، ما أجلوها. هذا هيك شايف الحرم كله من الحدود والمسجد الكل كله حرام، كله هاي الحرم. قال وإن فعل شيئا من ذلك في الحرم يقام عليه الحد فيه. راح. ومن دخل الحرم مكابرا مقاتلا، دخل الحرم مثل إيش؟ بده يدخل بالحرب، صار له شلون قتل فيه، سواء شو عندكم، يكون كافرا أو فاجرا، ولا بأس بدخول أهل الذمة المسجد الحرام. نصارى واليهود إلهم يدخل المسجد، إن لما يشوفوا أخي الناس يشوفوا الناس عم يصلي بأهل المنظر الهائل العظيم بيأمنوا، مش لون التي مذهب غير أبي حنيفة ما بيخلوني فيه أبدا. مكتوب اللوحات سيدي. نعم لا ممنوع الدخول غير المسجد. أين بالضبط؟ أما عند أبي حنيفة إذن، والدليل على كان الرسول يربطهم بسواد المسجد الكفار، يقول لهم خلينا نشوف المسلمين وعم يكبروا وعم يصلوا، لما يشوفوا الارتباط الهائل يأمنوا. شايفين إخواني؟ نعم الآية شو من إنما المشركون نجس، نجس مو نجس حقيقي، نجس في الاعتقاد، كانوا يطوفوا هذول المشركين هن عرات، والله تلون منعوا من هذا. أما إذا دخلوا بنية لعله إن الله يهديهم، حتى في واحد حكونا رئيس الفرنسي، رئيس اللي بيعمل العمل هناك بده يشرف على العمل، أسلم حتى فوتوا لجوه، يمكن حيلة يعملها يفوت لجوه، ولا ماذا أبي حنيفة يفوت أين؟ ما عم يفوت الأموال، فكله حرام، كل المساجد. قال ومن راحت ولا بأس بدخول أهل الذمة المسجد الحرام فضلا عن الحرام، باب أولى. ثم قال فصل، ولا بأس بإخراج تراب الحرم، وجاب له حفنة تراب معه كالتبرك، أو جاب له حجرة ظلت لون، قال يا مسافر لا تأتي بإيدك فاضي ولو بحجر، هلا في الناس فقير ما معه يجيب، بيجيبنا الحجارة الحلوة. الله يرحم والدي كان دائما حاطط حجرة بالجزان تبع المصايب، واللي هي بركة من الحجاز، شايفين إخواني، وبيجي بإيده سلام عليكم شوفين تفاين مهم. الله يرحم الشيخ محمد عبد العربيني الكبير تلميذ الشيخ بكر العطار، هذا صديق في عسيرنا الشيخ أبو الخير الميداني بأخرامنا فوق الفرنسيين لهون حبسوه وطلع، يقول المسافر اللي جايب الهدية لرده الله، قال لك لهون فرح أولادك أقل درجات، شو جاي جيب لك حجرة، والله شو السلام عليكم وعليكم السجوة. نعم كبير هنا خاله القارئ الشيخ محمد عبد الصغير القارئ، لا هو من أربين نفول الشام، هو الفرنسيين حبسوه بالألعن وبعدين طلعوه حطوه بالشام مدي، هو كان الشيخ كان تلميذه للشيخ بكر العطار، يحكينا يحكي لسيدنا الشيخ عن الشيخ بكر العطار، قال له يا سيدي والله ما بيعرف يربط دكة الباس، وكان أنحى أهل الأرض، يعني أعلم واحد في أهل الأرض في اللغة العربية وبالحديث وبالعلم، قال والله فوت للأدب الخلا بس يخلص لأربط الدكة، ما عرف يربط الدكة، قال لك شلون، قال يبقى يقعد قال مينا يسهر الليل، وهو قاعد يغفل، اقعد أنا وراحت ما يقلب اسم له شوي بس يصعد محمد. نعم سيدي. هل سمعت صوتا براق يعني مو هنا؟ هل شممت ريح ولا؟ يقوم يصلي. انا الشيخ بخزع جايبين اخواني بمر على جمل اتراك بدهم يعملوا ضريبه على البلد ظهر له شلون امري من شو تحطوها زياده على الدكاكين يعني. طلعوا اهل العلم راجع الشيخ بكر العطار والشيخ سليم العطار قالوا لا بنروح احنا نحكي انه يرفعوها لدمشق هي بوابه الله حطوا عليهم ضريبه امري على الدك فاتوا لجوا بقى الشيخ بكر ان الشيطان قصير الميت قال لهم قصير قصير والله ماني شيطان زعل بقى كتبينا بجريدي شاف سيدنا الشيخ بهالجريدي حكى للشيخ والشيخ سليم سيدي فلان وفلان الشعراء ذمين الشيخ بكر قال لي يا ابني هذول ما بيطولوا بينقصف عمره لانه هذا اكابر اولياء الله اللي بتكلم عليه بينقصف عمره قال بعد شهرين ما تتني قال والله يا ابني بعد شهرين ما تتني نعم قال ولا بأس بإخراج تراب الحرم مشان التبرك وأشجاري لكن اليابسة كبير أخواني راحت والإذخر مطلقا لأن كان أخضر ولا يابس هذا بيأخذوا للبيوت وبيأخذوا لل نعم قال كمان وماء زمزم مشان إيش ماء للتبرك كان عليه الصلاة والسلام يبعث يجيب ماء زمزم أو يحمل ويسقي للمرضى ويسقي إلى آخر قال ويكره إجارة بيوت مكة في الموسم لك ما تأجر بيوت مكة الله قال سواء العاكف فيه والباد أرض مكة وقف إخواني مين وقف سيدنا إبراهيم وقف على جميع الناس المسلمين سواء العاكف اللي قاعد فيه والباد اللي إجر البرية ظهر لك لون العاكف اللي قاعد فيه مقيم والباد اللي إجر من البادية أبدا مشتركين كلهم بالإيش بالجلوس في المكان أنتوا شنو إخواني في شيء؟ زمزم مثلاً للتبرك مثلاً هي وماء زمزم للتبرك يعني لا بأس بإخراج تراب الحرم وأشجار الحرم ولا بأس بإخراج ماء زمزم للتبرك كلهم للتبرك بس ما كان أنا عندي الهلال الأول عندي الهلال الثاني ما عندكم حطوها هاي موجود وماء زمزم بس بالشرح حطوا له بس هلال بالأول هنا ظهر لك لون لأنه كان بالأول يا ابني ما يأجروها أنا سيدنا الشيخ بخير الحقة قال لي أنا الحقة كانوا ما يأجروا قال يجوا الإنسان الحجي مثلا لهالبيت يجي صاحب البيت يسلمه المفتاح قل له تفضل مثلا عندي كم واحد جايب انت واحد وعشرة وعشرين هاي المفتاح يكون يفوت هالرجل ياخذ ألم ورقة يحصل الأشياء اللي بالبيت مفروشة انه البيت يحصل الأشياء فيه في سمني كذا في كلهم أبدا بالمعالم ياخذ وياخذ يشرب واش بده يخلص يرد يجيب يعبي له الأطرمزات مثل مكانه انكسرت معه لا يشتري بدالها إن كسر أضميه جيب بداله يعبي له إياه وياخذ من الإخوان هذا نشوف هات أنت منك 2000 يحط له تحت إيش السجادة تحت المخدة المصاري يجي ذاك ياخذ المصاري يعيش فيه السنة بار لك شلو ذاك ياخذ خيبي ينصب برا حتى يروح يرجع على بيته الآن صرنا يفوتوا إيش شو لقي شيء حلو يسرقه حجي ياخذه سجادة ظريف يسرقه ما على أسعي يسرقه بعدين قلعوه ما بعد أنا تعال ما بدخلك إلا بيش لأنه ما عم يأجر وعم يقول لك أنا ما أجرك أنا فرشي هاد شايفين أخواني بيت مفروش نحن السبب منا يا ابني نعم قال المصنف راحت إذا صار معنا لا بأس بإخراج تراب الحرم وأشجار اليابسة والإذخر مطلقا وماء زمزم لإيش أخراجه كله قال لي التبرك راح ويكره إجارة بيوت مكة في الموسم بس بأيام الموسم قال لك له لقوله تعالى سواء العاكف فيه والباد ويكره بيع أراضي مكة لا بناؤها إلا كنا تبنيها أما ملك تبيعها ليش لأن الأراضي هي للناس كلها ندشوا الإخواني وقف للناس كلها وقيل يجوز بيعها يجوز بيعها باعتبار البناء اللي عليها ندشوا الإخواني راح وعليه الفتوى ثم قال وتكره الصلاة بمكة في الأوقات المكروهة كغيرها من المساجد كغيرها، ولقطة الحرم كلقطة الحل، إذا لقيت شيء ضايع لقيته بالحرم، إذا لقيته بغير بلد مثل بعضه بدك تعرفه يعني. ولا يحرم صيد وادي وج، وادي وج إخواني هذا بالطائف بين جبلين، وادي عظيم. الرسول عليه الصلاة والسلام في غزوة طائف أمر رب العالمين أبعثه جبريل إن الله عز وجل يقول لك احرم بحج وعمرة من هنا. قال له إخواني هالوادي هذا العظيم إن جتاري يحرم في الصيد؟ ألا لا يحرم في الصيد، هذا غير وادي العقيق، وادي وج هذا في الطائف. هنا ثم قال ويستح هنا ويستحب الإكثار من شرب ماء زمزم. في النظر في عندكم ويستحب الإكثار من شرب ماء زمزم، ولذلك وراد المؤمن هو فصل ويستحب الإكثار من شرب ماء زمزم وعندكم هين، والنظر في زمزم عبادة. لأنه تتعظ منها إنه هي إيش، سيدنا جبريل قال له هيك وجناها وطلع الماء. الله شلون كمان النظر إلى الكعبة إلى المدينة قبة النبي صلى الله عليه وسلم كمان عبادة مثل النظر للكعبة. ذلك الله يرحم سيدنا الشيخ أبو كان يعود محل إن يشوف إيش اللي يشوف القبة الشريفة قبة الخضرة، يقول لي يا ابن النظر إلى مثل نظر الكعبة. أي نعم النظر في زمزم عبادة. أي نعم قال ويجوز الاغتسال والتوضؤ بماء زمزم، لكن ما يكون من جنابه ما تستنجي فيه مشان التبرك. قال على وجه التبرك، شايفين إخواني، أما إذا كان ثوبك نجس تجيب ماء زمزم وتغسله لا. قال ولا يستعمل إلا على شيء طاهر، تغسل في محرم نظيف فيه، تغسل توضأ فيه، معلش. ويكره الاستنجاء به، ويكره الاستنجاء بما إذا كان في غيره، أما إذا ما في غيره الضرورات به محظورات. ويستحب حمله إلى البلاد تبركا بما زمزم التي الإنسان بيجي عنده حج شو زمزم، هي أكبر النعم. هنا فقد روى الترمذي عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تحمله، وتخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحمله، وفي غير الترمذي أنه كان يحمله وكان يصب على المرضى ويسقيهم، وأنه عليه الصلاة والسلام حنك به بماء زمزم الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهم. فصل أمر كسوة الكعبة زادها الله شرفا وكرما إلى السلطان. من نعم يحطها الثوب الأمير كل سنة بغيره شو بيساوي؟ قال هذا أمر السلطان، بحب يتفرع الفقراء، بحب يهدي الأغنياء، البد ياهو بيصرف فيه. قال إلى السلطان إن شاء باع وصرف ثمن الكسوة في مصالح البيت. هيك عندكم؟ نعم. أي متن للشرع عندكم؟ متن عندكم. أيوة بعدين وصرف الثمن في مصالح البيت، هي ضروري. هنا وإن شاء ملكها لأحد، شايفين إخواني، ولو لواحد من المسلمين، وإن شاء فرقها على الفقراء خاصة، ولا بأس بالشراء منهم. أنت اشتريت من الفقير أعطاه قطعة واشتريتها مشان التبرك، شو في مانع؟ هنا ثم قال خلصت هاي؟ في لسه ولا يجوز أخذ شيء من طيب الكعبة ولو للتبرك ابن إخواني، وعليه رده إليها، وعليه رده إليها. مفهوم أظن معلوم. كانوا يجيبوا قوارير مثل إخواني ويحطوها خاصة بالكعبة مشان طيبوا فيها الحجر الأسود وكذا، بقى تيجي أنت تأخذ القرورة صلى قرورة تأخذها تمشي فيها بدأت تجح يوقف ليش للكعبة المشرف مثل إخواني. ولا يجوز أخذ شيء من طيب الكعبة ولو للتبرك، هيك عندكم؟ وعليه رده إليها. وإن أراد التبرك بدك تبرك أتى بطيب من عندي فمسحه بها ثم أخذه. ظل لك له جيب طيب من عندك أنت ومسحه بالإيش؟ بالكعبة خذه. ما تيجي إيش تأخذ طيب الكعبة؟ أي رح. فصل يستحب دخول البيت. مو عندكم؟ فصل يستحب دخول البيت إذا روعي آدابه. رعاية الأدب البيت شلون يعني؟ قال بأن يقدم رجله اليمنى عند دخوله واليسرى عند خروجه ويدعو بالأدعية المأثورة فيهما والصلاة فيه. يعني يستحب دخول البيت والصلاة فيه كمان والدعاء لا سيما في أركان البيت بعد نص ركعتين بتوفى الأركان الأربع وبتدعي داخل الكعبة هذا جوا في الجو. ويدخله شلون؟ خاضعا خاشعا حافيا معظما مستحيا. شايف يا إخواني؟ لا يرفع رأسه ولا السقف. الله يرضى عن سيدنا الشيخ أبو الخير. يعني كل حجات الشيخ الله يرضى عنه قال لي يا ابني ما استطعت أني ملك عيوني وشوف الكعبة مثل ما بيشوفوها الناس. دخل الكعبة قال ما رفع ما بيشوف السقف الأرض الأدب شو الناس إيه. لأن الإنجليز تأملها كثير بتروح الهيبي. نعم نعم إيه بارك وشلون. وذلك الإنسان بده إيش؟ يغض طرفه يعني يقول فوق الصلاة فيه أي نافلة إذا كان قيمة الفريضة معلوم. إذا كان جوا قد لا يسمع الصوت. إذا سمع الصوت يجوز لكن مكروه إلا يكون معه جماعة يصير أعلى من الإمام. إلا إذا كان معه جماعة صلى هو يعني إيه ما على شيء. أما العادي بفوتوا الناس لإيش؟ للنوافل. بفوتوا وقت إيش؟ غير صلاة. مثل ما فات عليه الصلاة والسلام لما فتح مكة وصلى نافلة جوا. إيه نعم. قال إيه نعم. ولا يرفع رأسه ولا السقف ويقصد مصلى النبي صلى الله عليه وسلم في داخل البيت. بيقول وكان ابن عمر رضي الله عنهما إذا دخلها مكة مشى قبل وجهه وجعل الباب قبل ظهره وراء ظهره يعني حتى يكون بينه وبين الجدار الذي قبل وجهه قريب من ثلاثة أذرع ثم يصلي يقصد مصلى النبي صلى الله عليه وسلم. هنا المكان صلى النبي عليه الصلاة والسلام لما فاتوا لجوا طبقوا الباب وراهم تماشي عليه الصلاة والسلام حتى صار بينه وبين الجدار ثلاث أذرع وقف وصلى ركعتين عليه السلام. هذا مصلى النبي دخلت للكعبة الله وفقك. قال بعدين بقول هذا وليست البلاطة الخضراء بين العمودين مصلاه عليه الصلاة والسلام كما يتوهمه العوام. راح وإذا صلى وضع خده على الجدار وحمد الله واستغفر. بعد ما بيخلي الصلاة بيقوم يمشي لأمامه التذرع في جدار يحط خده على الجدار ويدعو الله عز وجل. شايفين إخواني بعد ما ينتهي من الصلاة إنا واستغفره ثم يأتي الأركان الأربعة فيحمد ويستغفر ويسبح ويهلل ويكبر ويصلي على النبي عليه الصلاة والسلام ويدعو بما شاء. قال فيدعو لوالديه وللمؤمنين والمؤمنات ويقول ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. هنا إلى آخره. بعدين قال ومن أهم الأدعية طلب الجنة. هيك عندك المتن؟ من أهم الأدعية إيش؟ طلب الجنة بلا حساب. شو معنى بلا سبق عذاب؟ لأنه بده حاسب قد يطلع لشيء بده يعذبوه عليها إلا أن يعفو الله عز وجل. ثم قال ويجتنب البدع والإيذاء بالدخول. إذا بدأ تدخل وتأذي الناس اصحف. الدخول سنة والإيذاء ترك فرض حرام إنك إيش تأذي أحد. ومن الأهم الأدعية ويجتنب البدعة والإيذاء، فإن أدى دخوله إلى الإيذاء لم يدخل. فصل في أماكن الإجابة، رح يبين إيش المكان اللي يستجاب فيه الدعاء في مكة. شايفين إخواني هذول 15 إيش موضع، كم موضع؟ 15 موضع، وبينتهي البحث بهالكتابات. الطواف، انت عم تطوف، بل الطواف كله دعاء مستجاب، مكان الطواف هي واحد. والملتزم بين الحجر الاسود بين الباب، حطوا لي هنيك وبيدعوا لي، هي اثنين، هي صار مكان مو هيك؟ وتحت الميزاب، هي ثلاثة. وفي البيت، داخل البيت، داخل البيت، هي صاروا أربعة. وعند زمزم هي خمسة، وخلف مقام سيدنا إبراهيم هي ست، وعلى الصفا سبع، وعلى المروة ثمان، وفي المسعى تسع، وفي عرفة وعرفة عشرة، ومزدلفة ومنى والجمرات ورؤيته البيت والحجر، والحجر لا الحجر أي داخل الحطيم بكماله، والحجر الأسود والركن اليماني. صاروا 15 ولا أكثر؟ صاروا 17. نعدهم، الطواف واحد، والملتزم اثنين، وفي وتحت الميزاب ثلاث، وفي البيت، وعند زمزم، وخلف المقام، وعلى الصفا والمروة، وفي المسعى وعرفة ومزدلفة ومنى والجمرات ورؤية البيت والحجر والحجر الأسود والركن اليماني. 17 موضع من إخواني الدعاء في الأمكن مستجاب. ثم قال فصل في المواضع التي صلى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمسجد الحرام، بالمسجد الحرام خلف المقام. أول واحد خلف المقام، شو عندكم المثل أنتم؟ المسجد الحرام خلف المقام، هي الأولى مو هيك إخواني؟ فصل في المواضع التي صلى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمسجد الحرام. أول واحد خلف المقام، عندكم له مثل حاله؟ خلف المقام، هي أول واحد. وتلقاء الحجر، الحجر الأسود، تلقاء بيقف بعد المطاف وتواجه الحجر وبيصلي، هي اثنين. وقرب الركن العراقي والشامي هذا، وعند باب الكعبة. شايفين إخواني؟ لأن سيدنا جبريل هو صلى فيه لما الصلوات عند باب الكعبة. اي نعم. بعدين والحفرة، هي الحفرة راحت، أنا أدركت هي الحفرة، كانت الحفرة عند باب الكعبة تمام جورة هيك، مثل يعني صار يقولوا إنه كان الحجر الأسود هو الحجر مقام سيدنا إبراهيم هون، وجسيل وزحلوا لهنا. عم يقولوا إنه لا، هذا خاص بهالمكان اسمه الحفرة. هنا هي معتمد الحفرة، كان مقام سيدنا إبراهيم بهالمكان هو محطوط. بعد لما يطوفوا الناس يشركلوا فيه معلومات، يقول سيدنا عمر يا رب دخيلك، إيمو الحجر ولا ما إيمو؟ محتار. إجا سيد زحف المكان اللي هو فيه الآن، الحمد لله رب العالمين، والله له خلى محله ما عاد قامه، صفة هالمحل إيش محله في أرغي، بعد يسدوه الآن ما عاد في محل. يعني خلاصة تحسن بصلي أمام الإيش الباب، تجاه الباب هي رح. قال وتلقاء الحجر الأسود على حاشية المطاف، وقرب الركن العراقي، وعند باب الكعبة، والحفرة هي رح. شو بدأ عندكم؟ وجه البيت، أي جميع سمته جهات الكعبة، مين ما صليت أي جهة متوجه الكعبة دعاء إيش مستجاب. سمعنين إخواني؟ يعني إذا جعلت البيت في وجهك، مرد وجه البيت الباب مر معنا، لأنه شايفين إخواني؟ كذلك وإيش والحجر، حجر الحطيم سموها، لا أيوة حجر إسماعيل والحجر، وعند الركن وبين الركنين اليمانيين، الحجر الأسود والركن اليماني باب التغليب، نعم، وداخل البيت ما قريتها، وداخل البيت نعم، وبين الركنين اليمانيين، تغليب اليماني والحجر الأسود، وعند الركن الشامي. هنا بحيث يكون باب العمرة خلف ظهره. ومصلى آدم على نبينا وعليه الصلاة والسلام في مصلى وهو جانب الركن اليماني. جانب الركن اليماني. ثم قال: فصل. يستحب زيارة بيت سيدتنا خديجة رضي الله تعالى عنها. رضي الله تعالى عنها. أي واحد. كذلك وقيل هو أفضل موضع بمكة بعد المسجد. بيت ستنا خديجة. كمان ومولد النبي صلى الله عليه وسلم شاب أبي طالب. ودار أبي بكر رضي الله تعالى عنه. كمان السنة إنه واحد يزور إيش دار سيدنا بكر الصديق. ومولد علي رضي الله تعالى عنه. كمان قال ودار الأرقم ابن أبي الأرقم المخزومي الراحت يا ابني عند الصفا كانت أموه وسعوا لهذا راحت. ودار الأرقم أنا أدركتها ودخلت ليها أول حجة حجيتها كان قاعدة فيها شرطة مكان مع سيدنا عمر. أين قال إيش فيه هنا؟ قال دار الأرقم رسول قاعد فيها وأصحابه الله أعز الإسلام فيه. يا عباد الكهور شو أنا عباد الكهور عباد رب الكبور. لكن هي آثار آثار الناس بيشوفها بتفرج. تجي لو فلتوها كما بتصير حالة تعبانة. يا سيدي الله يفرج. هلأ خفوا شوية يا ابني عادوا مثل الأول صاروا أفضل. أنا شو قال؟ ما قال يستحب زيارة بيت ستنا عائشة والأخرة. قال بعدين وغار جبل ثور الذي في القرآن ثانية اثنين إذ هما اختبأ فيه عليه الصلاة والسلام. وغار جبل حراء هذا جبل النور بسموه. أنا طلعت لجبل حراء أما جبل ثور ما طلعت اللون قلت لا ما أمكننا. هلأ عم يحطوا وقت الموسم عم يخلي حد يطلع على جبل ثور. نعم. قال حتى المرة وجد امرأة ميتة فوق. هنا ومسجد الجن هذا مسجد الجن طريقنا لما نطلع العرفات عيدك الشمال أبو عبد الله هو مسجد الجن. أيه هون هنا ومسجد الجن ومسجد الراية. يا إخوان مسجد الراية قبل مهيد مسجد الراية قال وهو بأعلى مكة. ومسجد الجن ومسجد الشجرة مقابله كمان ومسجد الغنم هنا ومسجد بأجياد جبل أجياد مشهور إيه. ومسجد على جبل أبي قبيس هذا لا يزال موجود إخواني يبين للناس منارة مسجد أبيض مسجد على جبل أبي قبيس. ومسجد بذي طوى هذا قريب الزاهر هون هنا. ومسجد العقبة الرسول بايع إيش وقت الأنصار إجوا ما تم أخذوه انهدم ما. ومسجد عائشة رضي الله تعالى عنها بالتنعيم بروح الناس الآن إيش مشان الإحرام هناك هنا بالتنعيم. ومسجد الكبش بمنى اللي ذبح سيدنا إبراهيم في إيش في الفداء بمنى ومسجد بمنى. ومسجد عن يمين الموقف بعرفات وغير مسجد نمرة بيقول الشيخ. ومسجد الخيف هذا شيء عظيم كثير مسجد منى. وغار المرسلات نزل في المرسلات طلعت الحية هناك. بعدين قال فصل تستحب زيارة أهل المعلى تربة أهل مكة المكرمة. تستحب زيارة أهل المعلى. بعدين شو قال شو عندكم بعدين وين وين في زيارة دفن به من الصحابة والتابعين والله ما شوف متن هاي اينا ثالث صفر اينا اي والله وين وينوي بهالزيارة من السلام على من دفن فيه من الصحابة والتابعين والأولياء والصالحين ولا يعرف بمكة قبر صحابي على اليقين يعني فين ما بنعرف. شايفين إخواني هنا ولا يعرف بمكة قبر صحابي إلا أنه رأى بعض الصالحين في المنام قبر خديجة الكبرى رضي الله عنها بقرب قبر فضيل ابن عياض مشهور صد حبيب بن عياض. اين قال شو عندكم بعدين؟ ولا ينبغي تعيين قيمه فبنى قبة هنا خيمة كلها. والله يا ابني ما بعرف. ما في شيء. ما خلوا لا قبة ولا خلوا إيش. لينا. فبنى قبة هناك. بعدين شو عندكم؟ ولا ينبغي تعيينه تعيين قبرها. أيوة على الأمر شو عندكم؟ ما تعينوا على الأمر المجهول. شو رؤية ما رؤية؟ والله شلون؟ راحي. على الأمر المجهول يعني لا تعينوا على الأمر المجهول يكون عن يقينه. والقبر المنسوب لابن عمر غير صحيح. هل في قبر منسوب هنا بسين عبد الله ابن عمر؟ هذا غير صحيح. وممن مات بها من التابعين هيك عندكم؟ إذا في قبل شيء نعم. وممن مات بمكة بالمعنى من التابعين غير صحيح سكروها. لا عند غير صحيح غير صحيح سكروا الهلال. وممن مات بالمعنى من التابعين عطاء ابن أبي رباح وسفيان ابن عيينة وفضيل رضي الله عنه فضيل ابن عياض. ثم قال هنا فينبغي أن يسمى بعد قال باب زيارة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله صدقني يا أبو كمال أمين. وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا ربنا لك الحمد حمدا يوافي نعمه ويدفع نقمة عفاف نفسك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم برحمتك عمنا واكفنا اللهم الشر ما أهمنا وأغمنا وعلى الكتاب والسنة جمعا توفنا نلقاك وأنت راض عنا. اللهم ثبت علينا عقلنا وديننا وبك يا رب ثبت لنا يقيننا وارزقنا رزقا حلالا يكفينا واكفنا شر ما يؤذينا ولا تحيينا لقريب يداوينا. اللهم استرنا على وجه الأرض. اللهم ارحمنا في جوف الأرض. اللهم اغفر لنا يوم العرض. اللهم فرج كرباتنا. اللهم أقل عثراتنا. اللهم اغفر زلاتنا. اللهم يا واجد يا ماجد لا تسلب نعمة أنعمت بها علينا وعرفنا نعمك بدوامها ولا تعرفنا نعمك بزوالها وارفع مقتك وغضبك عنا ويسر لنا طريق العلم والعمل وزدنا توفيقا وتأييدا وتثبيتا وتنويرا يا أكرم الأكرمين. إلهي فجئنا إليك في هذه الساعة المباركة وأنت عليم بحوائج سادات الحاضرين وحوائج جميع المسلمين نتوجه إليك أن تكرمنا بكرمك وتعطينا سؤلنا وتحقق آمالنا وتجبر خواطرنا وتجعلنا سعداء آمنين مطمئنين بحفظك وحرصك وعهدك يا أكرم الأكرمين. اللهم يا أكرم الأكرمين وفق وأكرم فضيلة السيد الشيخ محمود وأبناءه وأسرته وأحبابه ومريديه والسادة الحاضرين وجميع المسلمين ولا سيما القائمين والمشرفين والأساتذة والمقتنين لجمعيته دار الحديث المبارك. اللهم أجزل ثوابهم وأعظم أجرهم وتولنا جميعا بجودك وإحسانك وعفوك وحنانك واغفر اللهم لنا ولوالدينا ولأشياخنا وإلى سادات الحاضرين والديهم وإلى جميع المسلمين إلى يوم الدين وسلم وسلم على سيدنا محمد شمس النبيين وإمام المرسلين والحمد لله رب العالمين. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.